الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير في تفسير سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا، قوله تعالى والقرآن بالذكر، أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد. قال الضحاك في قوله تعالى ذي الذكر كقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي تذكيركم. وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وإسماعيل ابن أبي خالد وابن عيينة وأبو حصين وأبو صالح والسدي. ذي الذكر ذي الشرف، أي ذي الشأن والمكانة، ولا منافاة بين القولين، فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. جواب هذا القسم هو قوله تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. قال قتادة جوابه بل الذين كفروا في عزة وشقاق، واختاره ابن جرير قوله تبارك وتعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي إن في هذا القرآن لذكرى لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر، وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم في عزة أي استكبار عنه وحمية، وشقاق أي ومخالفة له ومعاندة ومفارقة. ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء. فقال تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من أمة مكذبة، فنادوا أي حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله تعالى، وليس ذلك بمجد عنهم شيئا، كما قال عز وجل فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، أي يهربون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. روى أبو داود الطيالسي عن التميمي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله تبارك وتعالى فنادوا ولا تحين مناص، قال ليس بحين نداء ولا نزو ولا فرار. قال محمد بن كعب في قوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص يقول نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم. قال قتادة لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء. وقال مجاهد فنادوا ولا تحين مناص ليس بحين فرار ولا إجابة، ولهذا قال تبارك وتعالى ولا تحين مناص، أي ليس الحين حين فرار ولا ذهاب، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. التذكير بمن أهلك من الأقوام السابقين، يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء القرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة قولي تعالى أولئك الأحزاب أي كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالا وأولادا، فما دفع ذلك عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك. ولهذا قال عز وجل إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فجعل علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل، فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. وقوله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، قال مالك عن زيد بن أسلم أي ليس لها مثنوية، أي ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة قد جاء أشراطها، أي فقد اقتربت ودنت وأزفت. وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطولها، فلا يبقى أحد من أهل السماوات والأرض إلا فزع إلا من استثنى الله عز وجل. قوله جل جلاله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، هذا إنكار من الله تعالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب، فإن القط هو الكتاب، وقيل هو الحظ والنصيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك والحسن وغير واحد سألوا تعجيل العذاب، زاد قتادة كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، وقيل سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة إن كانت موجودة ليلقوا ذاك في الدنيا، وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب. قال ابن جرير سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا، وهذا الذي قاله جيد وعليه يدور كلام الضحاك وإسماعيل ابن أبي خالد والله أعلم. ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بالصبر على أذاهم ومبشرا له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ذكر داود يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا أيد، والأيد القوة في العلم والعمل. قال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي وابن زيد الأيد القوة، وقال مجاهد الأيد القوة في الطاعة، وقال قتادة أعطي داود عليه السلام قوة في العبادة وفقها في الإسلام. وقد ذكر لنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر، وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، كان